الراديو 90-90 هواها مصر. معظم شوارع وسط البلد متسمية بأسماء ناس ظهروا في تاريخ مصر قبل 1952 وملوا الدنيا وعملوا حاجات عظيمة. الشوارع خلت الناس تحفظ الأسماء لحد دلوقتي، لكن حكايات الأسماء دي إيه؟ مثلاً لما تدخل من ميدان التحرير على شارع طلعت حرب، قبل ما توصل ميدان طلعت حرب على طول في شارع يمين، شارع معروف اسمه شارع هدى شعراوي. كتير يعرفوا الشارع، لكن مين بقى هدى شعراوي؟ نور الهدى محمد سلطان، رائدة العمل النسائي في مصر، وممكن تتحط تحت عنوان رائدة العمل النسائي. ألف حاجة وحاجة عملتها الست العظيمة دي، الست القوية دي اللي مش عارفة وصفها ازاي دي، لدرجة انها بقت في أعلى المناصب الدولية للاتحادات النسائية، وسافرت لفت العالم وقادت منظمات ومؤتمرات شارك فيها ناس من كل الجنسيات. إنما أنا مش هتكلم عن العمل النسائي، هقولك هالتاريخ أي حاجة عليها القيمة لازما وحتما ولابد تخبط في اسم الست دي. عملت حاجة، أسست حاجة، اتبرعت بحاجة، كانت ضلع في كل حاجة. والله زي ما بقولك كده، تمسك في الصحة تلاقي الست دي ساهمت في تأسيس مستشفى المبرة اللي كان ليها دور كبير لأجيال وأجيال في علاج ملايين المرضى بالذات من الأطفال، والعلاج كان كامل كامل بالمجان من ساعة ما بدأت في 1909. الفن أنشأت مسرح لرعاية الفنانين، وعملت جمعية أصدقاء مختار لتخليد ذكرى أعمال المثال العظيم محمود مختار. مش بس كده، ما عملتش الجمعية حاف كده يعني، دي اتبرعت بجائزة سنوية مالية وميدالية تذكارية للمثال المصري اللي يعمل أجمل أثر فني خلال السنة. زي ما بقول لك كده. الاقتصاد، ساعدت الرجل الاقتصادي الكبير طلعت حرب في جمع راس المال اللي هو اشتغل بيه عشان يساعد في تأسيس بنك مصر اللي هو أول بنك مصري وطني. عملت ده من خلال جهودها ما بين الأصدقاء والمعارف من البهوات والبشوات، وهي نفسها تبرعت بمبلغ كبير من رأس المال اللازم لتأسيس البنك ده. طيب نروح على الحضانات. أول حضانة في مصر عملتها هدى شعراوي لما بدأت الست المصرية تخرج للعمل وتتوظف عشان يقدروا يطمنوا على أولادهم وهم في الشغل. يوه هنقول ايه ولا ايه ولا ايه؟ انا اصلي مش عايز اقعد افصل في الحاجات اللي هي عملتها، اولا عشان هي كتير جدا، وثانيا عشان مش ده مربط الفرس برضو. الفكرة هنا ان الشغل مش بالشعارات، اي حاجة ملهاش اثر على الارض في النهاية بتفضل يعني بلا قيمة كده. الواحدة والله بتقعد تفكر هي الناس دي عاشت كام عمر؟ واحدة زي هدى شعراوي دي قدرت ازاي تعمل كل الحاجات دي في كل الاتجاهات دي في كل المجالات دي في نفس الوقت؟ لا وإيه؟ لا في انترنت بقى يسهل التواصل وجمع المعلومات، ولا حتى موبايلات، ممكن بالكتير أو يبقى فيه تليفون منافلة، ويا بختك بقى لو كان فيه حرارة أو ما فيهوش، وممكن اللي انت عايز تكلمه يكون ما عندوش تليفون، يعني عشان تبعت ورقة ولا ملف ولا تجيب معلومة ولا أي حاجة عايز أيام وأيام. لكنها عملت كل الحاجات دي ليه؟ عشان ببساطة كان في مناخ عام يساعد على إن الواحد يطلع كل اللي جواه، وفي إيمان إننا محتاجين كل الجهود في كل يوم في كل لحظة. عشان كده أرجوكم وإنتوا داخلين شارع طلعت حرب من التحرير، قبل ما توصلوا الميدان بصوا على آخر شارع يمين وقروا الفاتحة لروح الست هدى.